الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله رضي الله عنه وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ومع فصل من فصول هذا الباب يا إخواني الكرام، الباب الثامن عشر، والذي يدور حول ذكر أموال أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها. الفصل يقول فيه الإمام رضي الله عنه: وأما الندب والنياحة فنص الإمام أحمد رضي الله عنه على تحريمها، قال في رواية حنبل: النياحة معصية، النياحة معصية، كما ذكره الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع. قال الإمام أحمد نص على تحريم الندب والنياحة، قال في رواية حنبل: النياحة معصية. وقال أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم وغيرهم: النوح حرام، واضح كما ورد في روض الطالبين. وقال ابن عبد البر واضح أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. وقال بعض المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه: يكره ذلك تنزيها، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية، قال: ويكره الندب، واضح، والنياحة، وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتحفي، واضح. والصواب القول بالتحريم كما قول الإمام ابن قيم الجوزية، والصواب القول بالتحريم لما في الصحيحين، من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وفي الصحيحين عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. ولما أفاق، يعني قال أن أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. واضح إخواني؟ الصالقة هي التي ترفع الصوت أو ترفع صوتها، هي التي ترفع صوتها. واضح إخواني؟ صوتها في المصائب. واضح؟ والحالقة، يعني واضح إخواني؟ والحالقة يعني الحالقة والشاقة إخواني، والحالقة والشاقة. طبعا حديث البخاري، رواه الإمام البخاري ورواه مسلم. واضح إخواني؟ وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. واضح إخواني؟ وفي الصحيحين أيضا الإمام البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا 5 نسوة. واضح إخواني؟ وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية. واضح؟ لا يتركهن الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يعني ده رواه الإمام مسلم رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود رضي الله عنه عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخواني الكرام، في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننتف شعرا. إخواني واضح؟ ولا ننتف شعرا. واضح؟ وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعى عددنا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد يعني في الإسلام. وقد تقدم قوله واضح يعني إخواني، وقد تقدم قوله وقد تقدم واضح، وقد تقدم قوله وما كان يعني واضح، وقد تقدم قوله وقد تقدم قوله ما كان في اليد واللسان فمن الشيطان، ما كان في اليد واللسان فمن الشيطان، واضح إخواني، ما كان في اليد واللسان ما كان في اليد واللسان يعني واضح فمن الشيطان، وقوله واضح نهيت عن صوتين أحمقين، نهيت عن صوتين أحمقين، صوت عند مصيبة، صوت عند مصيبة يعني واضح، صوت عند صوت إخواني عند مصيبة، خمس وجوه وشق جيوب ورنت شيطان، واضح إخواني، شق جيوب يا إخواني، شق خمس وجوه إخواني الكرام، يقول خمس وجوه وشق جيوب ورنت شيطان يا إخواني، ورنت واضح، ورنت يقول يا إخواني، يبقى يقول وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي، واضح واضح إخواني، يبقى الميت واضح واضح إخواني، واضح، يبقى بقول يا إخواني، يقول يقول يقول لإخواني يقول يقول يقول يا إخواني وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله إذا قالت نائها وعضداه وناصراه وكاسياه جبذا. يعني واضح، أي جبذا جذب الميت، وقيل له أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. واضح إخواني؟ واضح. حديث في المسند ورواه الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الحاكم في المستدرك. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير، وفي صحيح البخاري عن نعمان ابن بشير، وفي صحيح البخاري عن نعمان ابن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة بنت رواحة تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدل عليه. فقال حين أفاق: ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. وكان وكيف لا تكون هذه الخصال يعني محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه. واضح؟ من لطم الوجه، من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه، والدعاء عليها بالويل والثبور والتظلم من الله سبحانه، وإتلاف المال بشق الثياب وتمذيقها، وذكر الميت بما ليس فيه. ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له، وقد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كان يسمعان النوح ويسكتان. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عن أم عطية قالت: لما أنزلت هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، كان من النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية. بيقصد كما اتفقنا الإسعاد، يعني إسعاد النساء في المباحات، أن تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. وقيل كان نساء الجاهلية تسعد بعضهن بعضا على ذلك. وقال الإمام الخطابي: الإسعاد خاص في هذا المعنى، وأما المساعدة فعامة في كل معونة. واضح إخواني؟ في كل معونة. واضح إخواني؟ فيقول: فلا بد لي من أن أسعدهم. يعني فقال إلا آل فلان، يعني في صحيح البخاري ومسلم. وفي رواية لهما قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني، يعني فأنا أريد أن أجزيها، يعني ساعدتها، وقفت معها بتنوح معها في موت من يخصها. قالت فما قال لها شيئا، فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها. واضح إخواني؟ قالوا وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، ويتعان حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة. قال المحرمون لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس، لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس كائنا من كان، يعني ولا تضرب سنته بعضها ببعض. وما ذكرنا من النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلا، وقد انعقد الإجماع عليها الإجماع. وأما المرأة التي قالت إلا آل فلان، والمرأة التي سكت عنها، فذلك خاص لوجهين. أحدهما فذلك خاص لوجهين واضح؟ أحدهما أنه قال لغيرها لما سألته ذلك لا إسعاد في الإسلام. واضح؟ والثاني أنه أطلق لهما ذلك وهما حديث عهد بالإسلام، وهما لم يميز بين الجائز من ذلك وبين المحرم، بين الجائز من ذلك وبين من إخواني وبين المحرم. واضح؟ وبين المحرم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما. وأما فصل، يعني إخواني يعني فصل وأما إخواني الكرام يعني فصل يعني واضح واضح يقول وأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر، ولا تنافي الصبر إخواني الكرام، يعني لا تحرم ولا تنافي الإيه، ولا تنافي الصبر، لا تحرم ولا تنافي الصبر إذا كانت صدقا لا على وجه النوحي ولا على وجه لا على وجه النوحي والتسخط، لا على وجه النوحي والإيه والتسخط، فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه الإمام أحمد، يعني كما ذكره ابن مفلح في كتاب الفروع لما رواه في مسنده الإمام أحمد من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، وضع يديه على صدغيه، وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، يعني واضح. وفي صحيح البخاري عن حد من عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب،